الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، والكلام موصول عن القول المأثور لسهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي. وبين ابن القيم رحمه الله صحة هذا القول وبرهن على قوته بوجوه عديدة ذكرنا منها الأسبوع الماضي ستا، ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى هذه الوجوه في هذه الليلة بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: الوجه الثالث أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك، فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. نعم، يعني من هذه الوجوه التي يتبين بها أن ترك الأمر أعظم عند الله عز وجل من ارتكاب المحظور أو المنهي عنه، يقول إن فعل المأمورات حياة القلب. الله تبارك وتعالى خلق الإنس والجن لعبادته، وأمرهم سبحانه وتعالى فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأوامر، هذه الأوامر هي مكملات التوحيد، ولذلك لا يمكن لمؤمن أن يترك جنس العمل على الإطلاق. فالمؤمن الحق يعلم أن عبوديته لربه سبحانه وتعالى ما هي إلا امتثال لما أمر واجتناب لما عنه نهى وزجر. ففعل المأمورات حياة القلب، وقد قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فشبه رب العزة جل وعلا الكافر بالميت والمؤمن بالحي، وما حياة المؤمن إلا لتوحيده ربه سبحانه وتعالى. ومن ثم كل ما يزكو به هذا التوحيد ويكمل هو من حياة القلب: الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، بر الوالدين، إعانة المحتاج، إغاثة الملهوف، الدعاء، الذكر، كل هذه مواد تمد القلب بالحياة، كالماء الذي يمد الشجرة بما تحتاج إليه من مواد حتى تظل على قيد الحياة، وحتى تكبر، حتى تثمر فكذلك القلب. وبعكس ذلك الذنوب والمعاصي كما قال ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، فخير لنفس عصيانها. فالذنوب تميت القلوب، وفي مقابل ذلك المأمورات والطاعات فهي حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه. قال: وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك. يعني لو أن رجلا اجتنب جميع ما نهى رب العزة جل وعلا عنه، ولكنه لم يفعل شيئا من المأمورات وعلى رأسها التوحيد، فهل ذاك نافعه؟ لا ينفعه. يعني إذا سقط التوحيد ابتداء، واجتنب إنسان جميع المحظورات، ما تقبل الله عز وجل منه ترك هذه المحظورات، لأن الأصل وهو التوحيد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به منعدم. فيقول: وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيء. وابن القيم رحمه الله يقول: فعل العبد المحظور كله حتى يأتي بجميع المحظورات إلا الشرك طبعا، ومعه التوحيد، هذا كما نعلم لا يخلد في النار. يعني معه مثقال ذرة من إيمان وارتكب جميع المحظورات، هذا لا يخلد في إيه؟ هذا لا يخلد في النار. يقول: فأين شيء من مثاقيل الذر يخرج به من النار إلى شيء وزن الجبال لا يقابل مثقال الذر؟ يعني لو واحد ارتكب جميع المحظورات ولقي الله عز وجل بالإيمان حتى وإن كان إيمانا ضعيفا، هذا لا يخلد في النار. طيب، ما الذي منعه من الخلد في النار؟ أنه فعل هذا المأمور، فعل هذا إيه؟ الشيء الذي أمره الله سبحانه وتعالى به وهو التوحيد. فمثقال الذر من هذا في مقابل جبال المحظورات يخرج صاحبها من النار. فلذلك يقول: وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيء من ذلك. لكن لو واحد ما دخلش في الإسلام ولكنه لا يزني ولا يسرق ولا يشرب خمر ولا ولا ولا ولا إلى آخره، هل ينفعه ذلك بدون توحيد؟ لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك. قال: فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا، فعوش أبدا. ليه؟ لأنه لم يأتي بأصل المأمورات وهو الإيمان، فهذا مأمور في مقابل إيه؟ محظور. فإذا كان مأمور صغير مثقال ذر يزن مثل الجبال بل يفوق على ذلك، يبقى إذن ما زلنا مع هذه الوجوه التي تبين أن من ترك أمر الله عز وجل فقد ارتكب محرما أعظم مما لو فعل المحظور. نعم. قال رحمه الله: هذا يتبين بالوجه السابع أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج مطلقا إن غلبت حسناته سيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته، فمآله إلى النجاة، وذلك بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج، ولا ينجو إلا بفعل المأمورات وهو التوحيد. فإن قيل: فهو إنما هلك بارتكاب المحظورات وهو الشرك، قيل: يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به، وإن لم يأت بضد وجودي من الشرك، بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه. نعم، يعني بيوضح الوجه السادس الذي تقدم، يقول الذي يفعل أن من فعل المأمورات والمنهيات، واحد أمره الله عز وجل فامتثل أمر الله عز وجل، ونهاه فلم يمتثل أمر الله عز وجل، يعني هو يصلي ويصوم ويزكي ويحج ومع ذلك يسرق ويشرب الخمر ويزني ويرتشي إلى آخره. يقول أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج إن غلبت حسناته سيئاته، والوزن يومئذ القسط، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. فيوم القيامة الميزان، ذاك الميزان الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نؤمن به على حقيقته. وهذا الميزان له كفتان وله لسان كما نعتقد، فهنا توزن السيئات والحسنات، إذا رجحت الحسنات على السيئات فهو ناج. طيب، وإذا رجحت السيئات على الحسنات فهو هالك. يقول فهو إما ناج إن غلبت حسناته سيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته، يعني أيضا سينجو من النار ولكن بعدما يؤخذ منه الحق. فمآله إلى النجاة، ومآله إلى النجاة بالوقت بفعل المأمور ولا بترك المنهى عنه؟ بفعل المأمور، أنه فعل مأمورات وارتكب محظورات، يبقى الذي أنجاه هو إيه؟ وفعل المأمور. طيب، ومن ترك المأمورات والمنهيات، لصلى ولا صام وزنى وسرق إلى آخره، فهو هالك غير ناجي. ده ما فيش كلام نوع إيه؟ هالك غير ناجي. طيب، يقول لو واحد بقى قال فإن قيل إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، إن هذا من جملة المحظورات، قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد. يعني لو واحد لم يوحد الله عز وجل، هذا أولى وأول المأمورات، إذا تركه لا ينفع معه بعد ذلك فعل مأمور ولا ترك محظور. فيكفي أن هو لما قلنا أنه ترك المأمورات وأيضا والمنهيات، يعني لم يمتثل أمر الله عز وجل بالفعل أو بالاجتناب. طيب، هو لما ترك المأمورات، من جملة المأمورات التي تركها إيه؟ التوحيد. ومن جملة المنهيات التي ارتكبها الشرك. هو لو ترك التوحيد أصلا حتى وإن لم يشرك فهو هالك، إن التوحيد هذا هو أساس نجاة الإنسان. وبعد كده يتفاوت الناس في الدرجات على قدر كمال العبودية لله سبحانه وتعالى. فيقول لو واحد بقى قال إيه، هو إنما هلك لارتكابه المحظور وهو الشرك، فكيف نجيب عليه؟ نقول له ترك التوحيد أصلا وهو أول المأمورات، هذا لا ينفع معه عمل، وبالتالي إن لم يشرك وترك التوحيد فهو هالك. طيب إن ترك التوحيد وأضاف إلى ذلك أنه أشرك مع الله عز وجل إلها آخر، يبقى ضعف عليه العذاب، العذاب الأول بترك التوحيد، والعذاب الثاني بإيه؟ بالإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ويوضحه الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده كان كافرا بمجرد الترك ولا أعبد غيره، ولا أعبد غيره، ولا أعبده ولا أعبد غيره، ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والإعراض، بخلاف والإعراض بخلاف ما إذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه، فهذا لا يعد كافرا بذلك، ولا حكمه حكم الأول، فإن هذا مطيع من وجه وتارك للمأمور، وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه. نعم. يقول الإنسان الذي يدعى للإيمان بالله عز وجل ورسوله وكتابه إذا قال أنا بين لا أصدق ولا أكذب، لا أقول إن هذا الدين دين حق ولا أقول إنه دين باطل، ولا أحب الرسول ولا أبغضه، ولا أعبد الله عز وجل ولا أعبد غيره، ده يبقى مؤمن؟ لا، هذا كافر، لأنه ترك توحيد الله عز وجل. والله عز وجل قال في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. هذا الآن مش مؤمن، هذا الآن ليس مؤمنا، يبقى إذن هو مهما ترك عبادة الأصنام ولم يعبد الله سبحانه وتعالى فهو كافر، لأنه لم يأتي بعقد الإيمان. طيب يقول بخلاف ما إذا قال أنا أصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي. وهذا حلنا، احنا كلنا بنقول كده، احنا كلنا ندعي أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن به ونفعل ما أمرنا به صلى الله عليه وسلم من المأمورات، ولكن بنقع في المحظورات، وحينما نقع في المحظورات بنقول إنما وقعنا فيها بسبب ضعف إيماننا وغواية الشيطان لنا ونحو هذا. وهذا حال كثير من الناس حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجل الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله ويلقب حمارا، وكان كثيرا ما يؤتى به في الخمر، يشرب خمرة ويؤتى به ويجلد، فقال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، لكل شوية يجي يقام عليه الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني يقول إياكم أن تلعنوه فإني قد علمت أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الآن لما ارتكب هذا المنهي معه الإيمان، معه إيه؟ معه الإيمان ومعه أصل التوحيد، بخلاف الأول الذي قال أنا لا أعبد الله ولا أعبد غيره، ولا أحب الله ولا أحب غيره، ولا أفعل المأمور ولا أرتكب المحظور. هذا الآن كافر ابتداء، هذا كافر ابتداء. ولذلك أيضا في حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة. لماذا؟ لأن معه هذا الأصل توحيد، توحيد الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله ويوضحه الوجه التاسع أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا، فالمطيع ممتثل المأمور والعاصي تارك المأمور. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، قال موسى لأخيه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. وقال عمرو بن العاص عند موته رضي الله عنه أنا الذي أمرتني فعصيت ولكن لا إله إلا أنت. وقال الشاعر أمرتك أمرا جازما فعصيتني. قال ابن القيم رحمه الله والمقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل، ولا تحصل إلا بامتثال أوامره واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه. ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا، بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكاب المناهي، فإنه وإن عد عاصيا مذنبا فإنه مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهي، بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاصة. أي نعم. يعني أيضا مما يوضح أن ترك فعل المأمور أعظم عند الله عز وجل من ارتكاب المحظور، يقول إن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا. يبقى الأصل في الطاعة والمعصية التزام أمر الله عز وجل، لكن في فعل الأوامر في طلب فعل، وفي ترك المناهي هناك أيضا طلب، ولكن طلب كف. يبقى هو مأمور بالكف ومأمور بالفعل، يبقى في كلتا الحالتين اسمه إيه؟ أمر. يبقى هو أمر، يبقى إذن هذا أمر والنهي تبعا، والنهي إيه؟ تابع لهذا إيه؟ الأمر. ولذلك قال الله عز وجل لا يعصون الله ما أمره، ما قالش سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما نهاهم، لا يعصون الله إيه؟ ما نهاهم. مع إن المعصية تتمثل في ترك المأمور وارتكاب المحظور، لكن أطلق على الاثنين إيه؟ اللي هو تارك إيه؟ اللي هو تارك الأمر. لا يعصون الله ما أمرهم، والله عز وجل أمرهم فقط ولا أمرهم ونهاهم؟ أمرهم ونهاهم، ولكن سمى هذا الأمر والنهي، جمعوا في إيه؟ في الأمر. يبقى النهي ده تابع لإيه؟ تابع للأمر، والأمر هو إيه؟ الأصل. نعم. قال رحمه الله الوجه العاشر أن امتثال الأمر عبودية وتقرب وخدمة، وتلك العبادة التي خلق لأجلها الخلق، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدون. فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لها ولم يخلقوا لمجرد الترك، فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم، بخلاف امتثال المأمور فإنه وجودي مطلوب الحصول. وهذا يتبين بالوجه الحادي عشر، وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل وهو أمر عدمي، والمطلوب بالأمر إيجاد فعل وهو أمر وجودي، فمتعلق الأمر الإيجاد ومتعلق النهي الإعدام أو العدم، وهو أمر لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا، فإن العدم من حيث هو عدم لا كمال فيه ولا مصلحة إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مطلقا، وذلك الأمر الوجودي مطلوب مأمور به، فعادت حقيقة النهي إلى الأمر، وأن المطلوب به ما ضمن النهي من الأمر الوجودي المطلوب به، وهذا يتضح بالوجه الثاني عشر. نعم. يعني يقول الإمام ابن القيم امتثال الأمر عبودية لله عز وجل، كما في قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قيل في تفسيرها أي إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يبقى إذن الدعوة إلى توحيد الله عز وجل هي دعوة الرسل، وامتثال أمر الله عز وجل هو حق العبودية. ولذلك الناس يتفاوتون في هذه المنزلة، منزلة العبودية لله عز وجل. أعلى الناس منزلة على الإطلاق الأنبياء والرسل. طيب لماذا؟ لأن عبوديتهم لله سبحانه وتعالى أكمل من عبودية غيرهم لله سبحانه وتعالى. والإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: كلما كان الإنسان أكثر عبودية لله عز وجل كان أعلى مرتبة وأكمل عند الله عز وجل. يبقى مراتب العباد تتفاوت على حسب تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب الترك هذا شيء وجودي ولا شيء عدمي؟ شيء عدمي، إنما الفعل شيء وجودي. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب الصابرين. كل هذه الأشياء أشياء وجودية، بخلاف الترك فهو شيء عدمي لم يوجد أصلا. احنا عارفين في صفات الله عز وجل السلبية، نقول إن الله عز وجل لا ينام، ولكن لا يكون ذلك مدحا حتى نصف الله عز وجل بضد ذلك، لأن هذا الضد هو الذي يبين. إنما مجرد أن تقول إن الله عز وجل لا يموت، هذا مش مدح، إنما المدح أن تقول والله عز وجل حي لا يموت. يبقى في مقابل هذا الموت اللي الصفة السلبية، بنثبت لله عز وجل الصفة الوجودية أو الإيجابية، ونقول أو الثبوتية، ونقول إن الله عز وجل حي. لما ننفي عن الله عز وجل النسيان أثبت له سبحانه وتعالى العلم سبحانه وتعالى، وهكذا. فالصفة الثبوتية هي التي يتحقق فيها المدح. طب السلبية، السلبية شيء غير موجود أصلا، شيء غير موجود أصلا، فلذلك لا يتعلق به أي مدح. فكذلك التروك، إنسان ترك الزنا وترك شرب الخمر وترك السرقة وترك الرشوة وترك وترك، هذا شيء ما لم يوجد أصلا. فالذي يمدح عليه الشيء الوجودي، والشيء الوجودي هذا في إيه؟ في المأمور به. نعم. قال رحمه الله: هذا يتضح بالوجه الثاني عشر، وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال. أحدها أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه، وهو أمر وجودي. قالوا: لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور، والعدم المحض غير مقدور، وهذا قول الجمهور. وقال أبو هاشم وغيره: بل المطلوب عدم الفعل، ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم، وإن لم يخطر بباله الفعل فضلا أن يقصد الكف عنه. ولو كان المطلوب الكف لكان عاصيا إذا لم يأتي به، ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله والكف عنه. وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر، ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب. قال: والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور. وقال الطائفة: المطلوب بالنهي فعل الضد، فإنه هو المقدور وهو المقصود للناهي، فإنه إنما نهاهم عن الفاحشة

لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به. يعني لما يجي واحد يكون بيصلي والله عز وجل أمره بالصلاة، وفي نفس الوقت نهاه الله عز وجل عن السرقة، هو لما يسرق تجرأ على حق الله عز وجل وجهل عظمة الله سبحانه وتعالى وأكبر الدنيا في قلبه، فكيف إذن يقف بين يدي الله عز وجل ويقول الله أكبر ثم يقرأ القرآن ويتفهم معناه وتثمر الصلاة ثمرتها فيترك الفحشاء والمنكر وهو مرتكب الفحشاء والمنكر؟ يبقى هنا نهي عن هذه المحظورات حتى ينتفع بهذا المأمور. يقول فإذا لم يخطر ببال المكلف ولا دعته نفسه إليه بل استمر على العدم الأصلي، يعني لو افترضنا إن واحد ما عنده ميول للمعاصي، هي طبيعته كده، ولكن هو لما ترك هذه المعاصي لم يتركها لله ولا خوفا من الله عز وجل ولا طمعا في ثواب الله سبحانه وتعالى، وتركها لأنه من نفسه لا يميل إلى المعاصي هذه، هو يستحي من هذه المعاصي أو يجد إن هذه المعاصي تنزل من قدره عند الناس أو بين قبيلته أو بين أهل بلدته فتركها هكذا، فهو يؤجر على ذلك؟ لا يؤجر. لماذا؟ لأن هذا الترك لم يصحب بالنية، ولذلك لو هو عزم على المعصية، عزم يبقى فيه نية وفيه قصد وعزم، وحال بينه وبين تحقيق ما عزم عليه أمر خارج فهو يأثم ويعاقب على ذلك وإن لم يفعل. والأدلة على ذلك ذكر الإمام ابن القيم بعضها هنا، ومثلها أيضا قول الله تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهذا مجرد مجرد حب، والحب عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، لكن هو لم يحقق لسه، هو بس يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فإذا هذا التارك لا يؤجر حتى يترك لله عز وجل، حتى يترك لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر، وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي إلى القصد الطلبي، فإن الأمر إنما مقصوده فعل المأمور فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودا لغيره، وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا، فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب، وكذلك النهي عن الشيء مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلا بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، لكن إنما نهي عما يضاده ما أمر به كما تقدم، فكان المأمور به هو المقصود بالقصد الأول في الموضعين.